أهل التدين وبين التغربيين أو العلمانيين. كان ليه ساحات بيظهر فيها الصراع ده، منها ساحة حجاب المرأة، المرأة تتحجب ولا لا، قصة بقى قاسم الأمين اللي حصل معه، صراع طاحن في هذا الباب. والساحة الثانية كانت ساحة إيه؟ اللغة العربية، كلام بقى والكوكس وكلام أحمد لطفي السيد وعبد العزيز فهمي وغيرهم اللي كانوا عايزين يلغوا اللغة العربية بتاعتنا ديت، ونكتب يلغوا الحركات ونكتب اللغة العربية بالحروف. يعني لو انت بتيجي تكتب محمد بالانجليزي بتكتبها ازاي؟ محمد بتحط مكان الضمه او، مش كده؟ هو عايز يعملها كده بالعربي بقى، محمد تبقى ميم واو حاء الف كده. والدعوه للكتابه العاميه، قال يقول لك ازاي هتتقدم وانت بتتكلم بلغه وبتكتب بلغه ثانيه، انت بتتكلم العاميه وبتكتب اللغه العربيه. فيها صراع شديد جدا في الساحه دي من ساحات الايه الصراع. الساحه الثالثه كانت ايه بقى عشان نخلص؟ الحكم، والكتاب المشهور بتاع الشيخ علي عبد الرازق بتاع الاسلام واصول الحكم، وان هل الاسلام اصلا اتى بما يسمى منظومه للدوله ونظام للحكم، ولا نظام الحكم اللي حصل ايام الخلفاء ومن بعدهم ده افراز مجتمعي تاريخي بيتغير من مكان من وقت لاخر ومن مكان لاخر. دي الصراعات الثلاثة، أو يعني أحد إيه الأوجه الثلاثة للصراع الحاد جدا بين أهل تيار الدين والتيار العلماني. فده بقى الصراع هنا كان بين مين ومين بقى في تقسيم التوحيد؟ ما بين الاتجاه اللي هو بيتبنى في العقيدة عقيدة مخالفة لأهل السنة، سواء بقى الأشعرية أو المترودية أو غيرها، وفي السلوك بيتبنى التصوف. فده عنده مشكلة أولا في تعريف التوحيد عند الأشاعرة. هو التوحيد إيه؟ لا إله إلا الله تعني لا خالق إلا الله. هو بيقوله لا خالق إلا الله، فبالتالي عنده من المشرك اللي يقول إيه؟ اللي يعتقد أن هناك خالق مع الله عز وجل، صح؟ طيب الكلام ده كلام الأشاعرة، كلام المتكلمين. أهل السنة بيقولوش كده، بيقولوا لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. فيبقى مين المشرك عندهم؟ أي واحد يصرف عبادة لغير الله، حتى لو قال ربنا هو الخالق والرازق. القرآن بيشهد لمين؟ بيشهد أهل السنة طبعا. ليه؟ قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. وهيجي معنا بقى تفاصيل الكلام ده واحنا ماشيين. إذن كان في صراع هنا في مين، إيه هو التوحيد وإيه هو الشرك. فبناء عليه لما قسموا التوحيد الثلاث أقسام دولت، وده كان الكلام بقى اللي هو تم بالاستقراء زي ما قلنا، نقول إن المشركين بتوع مكة أتوا ببعض أنواع التوحيد وببعض معاني التوحيد. أول لما ربنا يقول لك ولئن سألتهم، يعني يا محمد لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يبقى هو كده عنده ربنا الخالق ولا لا؟ طب هو ده جزء صحيح، هو ده معنى صحيح. وما كانش حد من المشرك العرب يقف قدام هبل أو اللات ومنات كده يقول له أنت اللي خلقت وأنت اللي رزقت، مستحيل. بالعكس، وكان عارف إن ده ما خلقش، سواء كان يعظمه وما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. خلاص؟ كم تعبد يا حسين؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فما الذي تعده لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. اللي في السماء هو اللي أنا بقى إيه؟ بعتمد عليه ساعة الشدة. بلاش ساعة المشاكل، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، صح؟ يبقى المشرك ده لما كان بشدة الدنيا عليه يحصل إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. فاللي هنقول تقسيم التوحيد ده أول فايدة منه تيسير الدراسة زي العلوم اللي مشاهد بعد كده. تاني فايدة منه ضبط المخالفة، اللي بيخالفنا في التوحيد بيخالف فين بقى؟ يبقى انت لما بتقسمه تقدر تقول له اه والله ده فلان ده مشرك. ليه؟ يقول لك ده بيقول ان ربنا هو الخالق الرازق، تقول له مش مشكله، ما المشرك بيقولوا ديت لانه بيصرف العباده لغير الله، لانه اتى بتوحيد الربوبيه ولم ياتي بتوحيد الالوهيه. يبقى ده احد فوائد تقسيم التوحيد. التقسيم بقى عموما نوعين، في

نقسمها المقطع ده. احنا اتفقنا قبل كده ان اي حاجه محتاجين نقف مع معناها اللغوي كده عشان نفهم الدنيا فيها. توحيد، توحيد مصدر للفعل وحدة. اللغويين عامتهم يقول لك ان الماده اللغويه ديت الواو والحاء والدال مدارها على الانفراد وانقطاع المثل والنظير. الانفراد وانقطاع المثل والنظير دي في اللغه. يبقى العرب لما اتكلموا على مساله التوحيد يفهم منها ايه؟ يفهم منها انك هتفرد حاجه بشيء معين بغض النظر. ايه دي بقى؟ طب لما القران ذكر فيه التوحيد، لم يذكر التوحيد في القران باسم التوحيد كده، انما ذكر ما يدل عليه كقول الله عز وجل والهكم اله واحد، وقول الله عز وجل قل هو الله احد الى غيره. وذكر في السنه التوحيد بالفعل في حديث البخاري، حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل اهل اليمن قال انك ستاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم لي ان يوحدوا الله. يوحدوا الله، يبقى ده ذكر التوحيد فين؟ في لفظ البخاري. وورد ايضا كذلك في اثار الصحابه كما قال ابن عباس في تفسير قوله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم، قال ابن عباس كل ايه في القران فيها اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم. فيبقى التوحيد لغه مدار على الانفراد وانقطاع المثل والنظير. ورد في الايات بالاسماء والصفات التي تدل عليه، ورد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ورد في اثار الصحابه. ومعناه في الاصطلاح عند العلماء ده ايه التوحيد؟ افراد الله بما يختص به. افراد الله بما يختص به، توحيد الله يعني افراد الله بما يختص به. لو ضفنا له الربوبيه يبقى افراد الله بالربوبيه. افراد ضفنا له الالوهيه يبقى افراد الله بالالهيه. توحيد الاسماء والصفات يعني افراد الله بهذه الاسماء والصفات. لا يشركه فيها غيره، لا يشاركه فيها غيره. طيب معنى الربوبيه بقى، هيجي معنى الكلام بقى. المبحث الاول معناه وادلته من الكتاب والسنه والعقل والفطره. تعريف توحيد الربوبية لغة: الربوبية مصدر من الفعل رباب، ومنه الرب. فالربوبية صفة الله، يبقى الرب من أسماء الله والربوبية صفة لله عز وجل. خلاص. الرب بقى عند العرب يطلق على عدة معاني. العرب تفهم من كلمة الرب لغة عندهم أنها المالك، كما قال عبد المطلب انا رب هذه الابل وللبيت رب يحمي. انا رب هذه، يعني انا مالك وهذه الايه؟ الابل. قلنا تعريفه لغه ماخوذ من الربوبيه، من ماخوذ من الفعل ربب. والرب في كلام العرب يطلق على معناها المالك والسيد المطاع والمصلح. السيد المطاع يقال له الرب. قال تعالى يا في على لسان يوسف عليه السلام يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يبقى هو الايه؟ سيده. وأما الآخر فيصلب وتقتل طير من رأسه، يبقى دي بمعنى السيد المطاع. وكذلك المصلح أو المربي بالنعم المتعهد بالإصلاح والتربية يسمى رب. أما في الاصطلاح فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. توحيد الربوبية معناه إفراد الله بأفعاله، يعني تفرد الله عز وجل بأفعاله. إزاي؟ أنا دلوقتي عايز أحقق توحيد الربوبية. لو أنا عايز أحقق توحيد الربوبية ده أحققه إزاي؟ آلة التوحيد ده القلب. عشان تحقق توحيد الربوبية تحققه بقلبك. يعني ايه بقلبك؟ يعني تعتقد بقلبك اعتقادا جازما ان الله واحد او ان الله متفرد بمعاني الربوبيه. ايه بقى معاني الربوبيه؟ ثلاث معاني رئيسيه.

ماشي. المشكلة مش في كده، لكن احنا بنقول السيد الله يعني الله عز وجل له السيادة. عارفين السيادة في العلوم السياسية وفي الأنظمة الغربية بتعرف بإيه؟ السيادة هي السلطة المطلقة اللي بيتفرع عنها كل السلطات بعد ذلك، او السلطه المطلقه المنشئه لكل السلطات بعد كده. يعني اذا كان بيقول لك في النظام الديمقراطي في سلطه قضائيه وتشريعيه وتنفيذيه، مش كده؟ فيه سلطه بقى ثانيه اعلى من الثلاثه دول، اللي هي بتنشئ الثلاثه دول اصلا، واللي بتنظمهم واللي بتحكمهم، اللي هي السياده بقى. كله بيتنازع السياده دي تكون لمين. في اوروبا بعد العصور المظلمه، وبعد ما جه بقى العصر اللي بيسموه عصر النهضه والتنوير، ايه اللي حصل؟ ثاروا على الكنيسه ثوره عارمه وقالوا خلاص السياده للشعب، السياده للبشر، خلاص السياده للشعب. هو اللي معاه السلطه المطلقه ديت، وهو اللي يمنحها لمن يشاء، بده تشريعي وده تنفيذي وده قضائي. طيب تعنون ايه كلمه السلطه المطلقه؟ يعني اللي الشعب يعوز يعمله، نعوذ بالله من ذلك. لكن احنا بنقول السيد الله، السياده لله عز وجل. فلو كل الدنيا اتجمعت عشان تحل امرا محرما، ما ينفعش، مش هيبقى حلال. ولو ان الدنيا كلها اتجمعت عشان تحرم امرا مباحا، لن يكون حراما. اللي من حقه فقط وحده أن يعطي للأشياء وصف الحل والحرمة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، وحده هو الذي خلق، فوحده هو الذي يأمر وينهى، ووحده هو الذي يحلل ويحرم سبحانه وتعالى. هذا حق الله فقط ولا يشركه فيه غيره. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. لا معقب الحكم، حكم لا يتعقب شرعا وقدرا. حكم لا يتعقب شرعا يعني اذا شرع شيئا ما تعرفش تعدل عليه، كلمته تامه سبحانه وتعالى. ولا يتعقب قدرا يعني اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، مش عارف يمنعه، لا رد لامره. تمام كده؟ يبقى السيد الله تبارك وتعالى. قضيه السياده، نظريه السياده مهمه جدا. احنا اتفقنا يا اخواني، احنا بندرس العقيده ديت عشان احنا نتدين بها وندعو بها الى الله عز وجل، صح؟ فلازم نتفاعل مع بالايات والاحاديث اللي بندرسها مع مع الوضع اللي احنا عايشين فيه. الايات والاحاديث دي مش نصوص صماء كده بعيده عن الدنيا اللي احنا عايشينها، لا غلط انك تتعامل مع الكتاب كده. كل ايه وكل حديث لها ترجمه في الواقع بتاعك، فبلاش نعيش عندنا حاله انفصام. لان للاسف بعض الاخوه طبعا اكيد بدون قصد يعني بيتبنى مقاله العلمانيين وهو مش حاسس، يقول لك هو ايه اللي يدخل اهل الدين في السياسه؟ كلموا في السياسه ليه؟ هو ده كلام العلمانيين اللي هو لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين. يعني ايه؟ يعني انت يا عم الشيخ تتكلم في الفقه وفي الحلال وفي الحرام، تجيش بقى تقول اللي بيحصل سياسيا ده جائز او غير جائز او ينفع او ما ينفعش. ما تدخلش في حاجه زي كده. لا، نقول ان ربنا حكم في كل حاجه. كل شيء ربنا حكم فيه. حكم الاحكام الخمسه، يا واجب يا مستحب يا مباح يا مكروه يا حرام. كل حاجه بقى من افعال البشر لها حكم. فاللي يقول ما تتكلم، لا اهو السيد الله تبارك وتعالى. ودي نظرية قائمة في المجتمع الغربي، دي نظرية السيادة. لو حد عايز يستزيد يبحث عن ايه هي نظرية السيادة، وفي كتب ألفت فيها. يعني في كتاب للشيخ محمد شاكر شريف اتكلم فيه عن نظرية السيادة، كتاب صغير مش كبير. نظرية السيادة. وقد ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمة اللي هي البشر كلهم، أمة الدعوة،